في اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجر المثل، اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لنوع من انواع الخدمات الانسانية، بل الخدمة التي تتسع لكل ذي روح، ضرب المثل بها وبين عظم الاجر الذي يكرم الله عز وجل به صاحب مثل هذه الخدمة او المعروف. اذا قد يكون هذا الكلام التالي اخبارا عن حادثة وقعت في التاريخ الماضي والقرون الغابرة، وقد يكون الكلام انما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم مساق المثل ليجسد لنا أهمية هذا العمل وأمثاله في ميزان الله عز وجل. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بها فشرب، بئر ليس عليه رشاء وليس له جلو لكن فيه ماء قريب، فاستطاع ان ينزل الى البئر فيشرب ثم يتعلق بجدران البئر ويعود صاعدا. فلما خرج اذا كلب يلهث ان يخرج لسانه من شدة العطش، يأكل التراب من العطش، فقال الرجل اي في نفسه لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر مرة ثانية يعني فملأ خفه احد حذائيه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي. طبعا كيف يفعل؟ يحتاج ان يستعمل يديه ليتعلق باطراف البئر. امسك فرس الخف بفيه وعالج نفسه حتى ارتقى الى فم البئر فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. وفي رواية أخرى للبخاري بزيادة فأدخله الجنة. أحد الصحابة قال يا رسول الله إن لنا في بهاء أجرا، يعني مثل هذا العمل إنما يعني هي خدمة للبهاء لا للأناس. وكأن الرجل كان قد يهم وفهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن الخدمات التي يقبلها الله عز وجل ويتقرب بها الإنسان إلى الله هي تلك التي تصب في رعاية الإنسان ومصالح الإنسان فقط. ولذلك تعجب من كلام رسول الله هذا وسأله هذا السؤال وإن لنا في البهاء أجرا، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سبب رتبة أجر، أي إن لك في كل سبب احترقت ظمأ فرتبتها بماء فأسقيتها أسقيت هذه السبب هذا الماء لك في ذلك أجر. أي سبب، إن كانت سبب إنسان أو سبب حيوان من الحيوانات المحترمة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية وتدور على المعنى ذاته يحقق البخاري ومسلم روايا هذه الرواية عن رسول الله وروايا الرواية التالية أيضا.

والحديث متفق عليه كما قلت متفق عليه. ومن ثم فلا يجوز لنا لأن الزري هذا العمل سنقول وماذا صنع الرجل وماذا دفع من ماله وأي زمن مارسه في سبيل إرياء هذا الكلب أو هذا الحيوان فيعجب ويستبعد هذا الأجر الكبير. الأمر عائد إلى الله وهذا ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كذلك ليس لأحدنا أن يزدري بهذا العمل لا لقلة مؤونته ولأنه لا يكلف صاحبه شيئا ولكن لأن فاعل هذا العمل إنسان مستغرق في الموبقات بعيدا عن الله عز وجل كهذه المرأة البغي رب رجل يقول كيف إنسانة هذا شأنها. ثم إن الله عز وجل يفتح عنها كل آثامها ويقلب سود صحائفها يجعلها بيضاء ماسعة بعمل من هذا القبيل ليس لنا أن نقول شيئا من هذا بعد أن أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة. أما فلسفة الأمر فهي أن الباري سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة في مقدمة ما يتصف به من صفات. أي صفة من صفات الله عز وجل التي يتصف بها الرحمة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبقت رحمتي غضبي. أي أن صفة الرحمة في ذات الله عز وجل أقوى وأكثر وأوسع مدى من صفاته الأخرى كقوله شديد العقاب وكونه إذا أخذ أخذ عزيز مستبر وغير ذلك. ونحن نعلم أن الله عز وجل افتتح كتابه الذي أنزله علينا بالتسمية في ذاته وعلمنا إذا بدأنا بأي شيء في الدار أن نبدأ عملنا بهذا الاسم. ويصف الله ذاته العلية في هذه التسمية بصفة واحدة من مجموع صفاته وبالغ فيها. ما هي؟ الرحمة. وذلك قوله عز وجل في آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. كان ممكن أن يكون بسم الله شديد العقاب أي بسم الله الرحمن ذو العقاب ولكن الله عز وجل فوض كلامه بهذه التسمية وفوض اسمه بهذه الصفة تنبيها لنا إلى هذه الحقيقة التي نشرحها ونوضحها. ولما علمنا الله عز وجل مناجاته إذ نقف بين يديه في الصلاة علمنا كيف نناجي علمنا ذلك من خلال سورة من سور القرآن وهي أجل سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما يسمى بالسبع المثاني التي نبه الله عز وجل رسوله إليها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني جزء من القرآن العظيم لكن الله ركز عليها وأضاف القرآن إليها تنبيها إلى عظم هذه السورة. ما هي سورة الفاتحة؟ علمنا الله عز وجل

هذا يحل لنا المشكلة. الإنسان مهما ارتكب من المعاصي عوده إلى الله واصطلاحه معه بلمحة واحدة مثل هذه اللمحة، عملا من الأعمال التي ترضي الله عز وجل يقدم عليه هذا الإنسان، قد يجعل الله عز وجل ينظر إليه، فإذا نظر إليه انتشله من حضيض تلك المذقاء وارتقى به إلى درجة الطاعات ودرجة الإحسان والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن الله عز وجل قد غفر له. الإشكال الثاني هو أن الماضي وكل ما أسلفته من سيئات في ماضيها ذهب أدراج الرياح، إذن يمكن أن يكون في هذا ما يغري بعض الناس الذين ترمس أعينهم طامعة في المعاصي من نزال الأنساء. قد يقول أحدهم أو تقول إحداهم إنه لأمر لطيف ويسير، فما أيسر أن ينحط الإنسان في المذقات ثم يمارس عملا من مثل هذه الأعمال التي فرض الله عز وجل عنه، وإذا بذنوبه كلها قد محيا. لو أنك دمنت لنفسك وأنت تخطط أن ترتكب المعاصي ثم تغسل المعاصي بعمل من هذا القبيل، لو أنك دمنت لنفسك أن يوفقك الله عز وجل بعمل من هذا القبيل لكان الكلام صحيحا. لكن فرق كبير بين إنسان يخطط أن يعصي الله عز وجل ويعكس على العصيان ثم يجعل من عمل من هذا القبيل مثل المنحاة التي يمسكها الطفل بيده كلما خط خطا غير سوي جاء فاستعمل هذا الشيء في نحو تلك الكلمة التي خطها. هذا مكر لله، هذا هو المكر الذي يتحدث عنه الله ويحذر منه. الإنسان عندما ينزلق إلى المعاصي إما أن يقع في المعاصي بسائق من تخطيط أو كبر ونحو ذلك، هذا محجوب عن الله. وكثيرا من هؤلاء يظلون على حالهم، ولكن ماذا يصنعون؟ إذا جاء موسم الحج مضى أحدهم حاجا إلى بيت الله الحرام لأنه سمع أن الحج المبرور يجعل الإنسان يعود كيوم ولدته أمه، فيقول في نفسه كلما جاء موسم الحج ذهبت حاجا وعدت كيوم ولدته أمي فأعود إلى شأني. وهكذا كثير من الناس هكذا يضع منهاجا لحياته. هذا اسمه المكر بالله، ومكر الله، والله خير الماكرين. اصلا من قال لك هذا حج مبرور؟ وما معنى المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يندفع الانسان اليه بعد ان بنى حجه على ارض صلبة من التوبة النصوح لله عز وجل. ما الثاني من الذين يرتكبون المعاصي لا يخططون بهذا الشكل، لكنهم يرتكبونها استكبارا على الله وشعورا منهم بانهم احرار لهم ان يفعلوا ما يشاءون. فاذا جاء من ذكرهم بالله طغوا وبغوا واستغشوا كما قال الله في قرانه ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. تصوير دقيق لهذه الفئة من الناس. هؤلاء الله عز وجل لا يرحمهم